بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، نجتمع اليوم على سيرة حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الحديث في الأسبوع الماضي عند تبرئة الله سبحانه وتعالى لعائشة الصديقة، فقد اتهمت رضي الله عنها في شرفها وفي عرضها لتتأسى بها كل مسلمة. كل مسلمة ينال من عرضها ومن شرفها وهي بريئة تتذكر أن أمها عائشة رضي الله عنها وأرضاها اتهمت وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل نساء الخلق. برأها الله سبحانه وتعالى بآيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النور في وجهين متقابلين، من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، هو خير وليس بشر، وإن كان ظاهرا لكن في باطنه الخير، إلى أن قال سبحانه وتعالى: والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقد نظم ابن بديع الأندلسي أبيات في براءة عائشة رضي الله عنها بلسانها، يقول فيها: ولقد ذكرت منوها عن فضلها، ولقد ذكرت منوها عن فضلها ومعبرا عن قولها بلساني: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني، ولقد خصصت على جميع نسائه بخصال فضل تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني، وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، من ذا يساميني وينكر حجتي ومحمد في حجره رباني، مرض النبي ومات بين ترائبي، فالبيت بيتي فاليوم يومي والزمان زماني. قالوا لها أن حسان قد وقع في عرضك. حسان بن ثابت شاعر، حسان قالوا: وقع حسان بن ثابت في عرضك، وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن كان فعل فقد سامحته، إن كان حسان فعل ذلك فقد سامحته بسابقة له. لأن حسان رضي الله عنه قال قصيدة يعني عظيمة، وذكر فيها أنه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم وفداء لعرضه، في قصيدة المشهورة التي قال في مطلعها: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. إلى أن قال لأبي سفيان بن الحارث الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتهجوه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء، هجوت محمدا فرددت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقاع، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. تقول هذه بهذا، لكن حسان رضي الله عنه اعتذر إليها بقصيدة وبرأ نفسه مما نسب إليه، وقال: حصان رزان ما تزن بريبته، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس هديا ومذهبا، رسول الهدى والمكرمات الفضائل، مهذبة قد طهر الله خيمها وبرأها من كل سوء وباطل، إذا كان ما قالوه عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي. عندما نشاهد يا أخواني ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات، نعلم أن الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون أسوة وقدوة لكل إنسان، لكل مؤمن يصاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا أصيب به، مرض، حزن، كذب، استهزئ به، أخرج، حبس، حوصر في الشعب 3 سنين، كسرت رباعيته، شج وجهه وأغمي عليه عليه الصلاة والسلام، وسحب ووضع له السم في الطعام، وحاولوا اغتياله، وما من شيء إلا فعله برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أصيب أي مؤمن بشيء يتذكر أنه قد أصيب قبله من هو خير منه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في عرضه الشريف رمي عليه الصلاة والسلام. يقول: ولا أبوك عن الدنيا لم تره، وأنت مرتهن ما زلت في الرحم، وماتت الأم لما نعلست بها، ولم تكن حين ماتت بالغ الحلم، ومات جدك من بعد الولوع به، فكنت من بعدهم في غاية اليتم، وكان عمك حصنا تستكن به، فاختاره الموت والأعداء بالأجم، تؤذى وترمى بأصناف العذاب، فما رويت بثوب جبار ومنتقم، حتى على كتفيك الطاهرين رمى سنى الجزوع بكف المشرك القزم. إلى أن قالوا: أفعم القلب الحب لعائشة ما أعظم الخطر، فالعرض الشريف رمي. اللهم صل وسلم عليه. هذه الأحداث لم تقع عند النبي صلى الله عليه وسلم، حدث كبير، شهر، استمر شهر، لكن علم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. علم من هذا الحدث أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ما يعلم إلا ما علمه الله، لو كان يعلم الغيب كان عرف الحبرية، لكن علم أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فالغيب من اختصاص الله عز وجل، اختص به يعلم من شاء. هذا الحدث العظيم لم يبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن تسيير أمور الدولة، فقد كان يرسل السرايا للاستطلاع وللدعوة إلى الله، فقد أرسل سرية بقيادة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندة، وجهزه بنفسه وعممه بيده. تصوروا الآن يعني هذا القائد، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عممه، وقال له: اذهب إلى ديار دومة الجندة وادعهم إلى الله واصبر عليهم، فإن أسلموا تزوج بنت زعيمهم. فذهب ودعا إلى الله وأسلموا وتزوج بنت زعيمه، وأرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى بني سعد بفدك، لأنهم أخذوا يمدون اليهود في خيبر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم، فأرسل لهم سرية بقيادة علي بن أبي طالب، فغنم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 500 من الإبل و2000 من الشياة، وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى وادي القرى، وكان فيهم امرأة تسمى أم قرفة، جهزت 30 رجلا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، حتى النساء كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جهزت 30 ترسلهم بين الفينة والفينة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم غيلة. فحاصرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقبض على هذه المرأة وأسرها وأتى بها إلى المدينة، وأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مقابل بعض الأسرى اللي موجودين في مكة، يعني هذا بذاك. وجاء رجال عرنيون من عرينة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وكانوا يشتكون من مرض في بطونهم، مرض غريب، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بأن يلحقوا بإبل الصدقة. إبل الصدقة ترعى، قال: اذهبوا إلى إبل الصدقة، اشربوا من ألبانها ومن أبوالها، يأخذوا اللبن يضعوا شيء من البول عليه، هذا سبحان الله للالتهاب الكبدي، شخصه النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء وأرسلهم إلى إبل الصدقة، وفعلا ذهبوا مع رعاه وشربوا من اللبن ووضعوا عليه شيء من البول حتى تشافوا وتعافوا، فماذا كان الجزاء؟ قتل ومعاه وشردوا بالإبل، بئس ما فعلوا، قتل ومعاه وهربوا بالإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على إثرهم جابر بن كرز الفهري رضي الله عنه وأرضاه، فلحق بهم واستاقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطبق عليهم حد الحرابة بصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم، فنزلت آية الحرابة بغير العين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم وسمل أعينهم، أخذ حديد كذا في النار ثم وضعه في أعينهم حتى ذهب سوادها، فنزلت آية الحرابة ليس فيها هذا، يعني العين لا، قطع اليدين والرجلين والصلب كلها جاءت في الآية، لكن العينين لا، استثنى الله العينين من حد الحرابة. ثم بعد ذلك جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة في رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء وحي، رأى صلى الله عليه وسلم أنه هو وأصحابه يطوفون بالبيت الحرام آمنين بلا خوف، وأنهم يحلقون رؤوسهم ويقصرون، وأنهم يسوقون الهدي، فقصها صلى الله عليه وسلم على أصحابه يبشرهم بهذه الرؤيا، ثم قال جهزوا أنفسكم للعمرة. فجهزوا أنفسهم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة بعدد كبير. ليش؟ لماذا؟ حتى يخافوا فلا يقاتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يقاتلهم، يريد العمرة، لكن أراد أن يخيفهم بكثرة العدد، فإذا رأوا العدد كبير خافوا وقبلوا، بالشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر ويرجع. هذا ما يريده صلى الله عليه وسلم، ما يريد يقاتلهم، حتى أنه ما أخذ معه إلا السيوف فقط، ما أخذ عدة الحرب، السيوف فقط، يعني السيف يعتبر عند العرب هو سلاح الراكب لا يستنكر، لكن ما أخذ معه لا سهاب ولا أقواس ولا أي شيء من ولا رماح ولا أشياء من عدة الحرب، فقط السيوف وفي أغمادها. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكبر عدد ممكن حتى يخافوه، فإن خافوا خلاص نحن ما نريد قتالكم، لا تقاتلون ولا نقاتلكم ولا تصدوننا عن البيت، نحن نريد نأخذ عمره ونعود. لكن خذلوه الأعراب، الأعراب كثيرون، الأعراب اللي يسكنون حول المدينة البادية كثيرين، لكنهم اعتذروا، قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، هل شغلك مالك وأهلك عن عن عن الخير، عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم ما يكتمون. ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.